الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف النووي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا السامعين في كتاب الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام، الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحق فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الحديث هو الحديث العشرون، يعني نصف الأربعين، من الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله في هذا الكتاب القيم المشهور. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، واسمه أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري، هكذا ذكره النووي رحمه الله. هو مشهور بكنيته، فيقال له أبو مسعود البدري وليس مشهورا باسمه، ولهذا يعرف بأبي مسعود البدري. والذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال: هو معدود من علماء الصحابة، معدود من علماء الصحابة. عرف إلى بدر، عرف بالبدر نسبة إلى بدر، واختلف في بدر هنا هل هو المكان أم هو الغزوة المشهورة التي كانت أول وقعة بين المسلمين والكفار، يعني مشركي قريش، وكان الصحابة زهاء 313 رجلا، ونصرهم الله تعالى على المشركين في أول غزوة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فقيل أنه البدري نسبة إلى المكان، بأن بدر هذه خارج المدينة، وهذه ناحية تسمى بدر، فقيل سمي البدري لأنه نزل بها وسكن فيها، فقيل له البدري. وهكذا كثير من الناس من ينسبون إلى البلدة التي ينشؤون فيها، أو البلدة التي ينزلون فيها ويقيمون فيها، أو البلدة التي عرف فيها مثلا بنشر العلم أو ببعض الأعمال، فيقال له فلان كذا نسبة إلى البلد. وهذا كما يقولون في تعريف بعض أهل العلم، يقول فلان المقبوري، المقبوري هذه نسبة لأنه نزل المقابر، ويقولون مثلا راوي يعرف بيزيد الفقير، قالوا سمي بالفقير لفقار ظهره لأنه كان يشكو فقار ظهره فسمي كذا، وفلان الضال لأنه ضل عن الطريق فسموه فلان الطويل فلان الضال. وإنسان ينسب إلى مثلا إلى هيئة إلى طوله، كما عرفنا في حميد الطويل لأنه كان طويلا، إلى غير ذلك. فقيل له أبو مسعود البدري لأنه نزل بدر وسكن فيها، يعني مكان بدر، وأنه لم يشهد بدر. هذا على قول الجمهور أهل السير والمغازي قاطبة يقول بأنه لم يشهد بدر، لم يشهد بدر، وإنما سمي البدر لأنه نزل بدرا وسكن فيها. وخالفهم بعض أهل العلم منهم البخاري ومسلم والحافظ ابن حجر على أن سبب تسميته بالبدر لأنه شهد بدرا، كما يقال في كثير من الصحابة الذين شهدوا بدرا. وأنتم تعلمون أن الذين شهدوا بدرا من الصحابة لهم مزية كبيرة عظيمة، لأنها أول معركة امتحن فيها أهل الإيمان وأهل الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي رضي الله عنه أن ينتقم من حاطب بن أبي بلتعة لما أذاع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهورة، قال له دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم منعه وقال لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال قد غفرت لكم. فلهم مزية عظيمة أهل بدر، وحاطب بن أبي بلتعة كان من شهداء بدر. البخاري قال أبو مسعود البدري نسبة إلى بدر لأنه شهدها، واستند إلى بعض الأحاديث، فذكر في حديث راوي يروي عن أبي مسعود وقال أبو مسعود الذي شهد بدرا، شهد بدرا معنى حضر المعركة والوقعة. وانتصر لهذا القول حافظ ابن حجر في شرحه لفتح الباري. ولكن سواء قلنا بأنه شهد بدر أو لم يشهد بدر، فالمهم أنه من جلة الصحابة رضوان الله عليهم، ويكفي أن الذهبي جعله من علماء الصحابة، من علماء الصحابة. وشهد أيضا بيعة العقبة مع السبعين، وهي بيعة مشهورة رضي الله تعالى عن أهلها الذين بايعوا تحت الشجرة، كان أصغرهم سنا، كان في سن جابر بن عبد الله. وشهد أحد أيضا المعركة المعروفة التي كانت في المدينة وانهزم فيها المسلمون. وشهد بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وارتحل من المدينة ونزل بالكوفة وابتنى بها دارا، وكان مع علي رضي الله عنه، كان مع علي رضي الله عنه ولم يكن مع الطائفة الأخرى. ولما خرج علي رضي الله عنه في المعركة الشهيرة التي سميت بالصفين والتي اقتتل فيها أهل الإسلام علي وطائفته ومعاوية وطائفته، في حادثة وفتنة كبيرة يعني جارت بين المسلمين، وكان رضي الله عنه لا يريد ذلك الاقتتال، كان لا يحب، كان يحب أن يصطلح أهل الإسلام في ذلك. فعلي مستخلفه ومع ذلك لم يكن معه في قتال من خالف علي رضي الله عنه. ولهذا لما رجع علي من معركة قتيلة صفين عزله عن الإمام. ولكنه له من الفضائل كسائر الصحابة رضوان الله عليهم يكفيهم شرفا أنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي له 100 حديث واثنان، اتفق الشيخان على 9 منها، وأخرج له البخاري حديثا واحدا، وأخرج له مسلم 7 أحاديث، أخرج له مسلم 7 أحاديث. وكانت له وصايا عظيمة، مرة قيل له أوصنا، قال عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع الأمة على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذه من أعظم وصاياه، قال عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع هذه الأمة على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وهو الذي حدث له حادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان له عبد فكان يضربه بالصوت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، والحديث في صحيح مسلم. قالها مرتين، قال أبو مسعود فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ألقى أبو مسعود الصوت على الأرض، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال أبو مسعود حينئذ: هو حر لوجه الله، يعني أطلق صراحة بعد أن كان عبد الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أنك فعلت لفحت النار، يعني لأحرقت النار، يعني كتكفير عن سيئة الضرب والإذاء لهذا العبد الذي أمر المسلمون أن يحسنوا إليهم. وأبو مسعود في الصحابة يوجد بعض من الصحابة من تسمى باسمه، وأبو مسعود غير ابن مسعود، فلا يخلط بين هذا وذاك، ذاك عبد الله ابن مسعود ويقوله ابن مسعود على الاسم المشهور، والآخر يقوله أبو مسعود. ويوجد في الصحابة أيضا من سمي بأبي مسعود، هناك أبو مسعود الغفاري، أبو مسعود الغفاري، وهناك أبو مسعود هذا البدري، وهناك أبو مسعود من الصحابة لا تعرف له نسبة، أي غير منسوب، يقال له أبو مسعود. توفي رضي الله تعالى عنه في البصرة، في قيل في الكوفة وقيل في المدينة، والصح أنه توفي في المدينة سنة 41 أو 42 للهجرة. هذه ترجمة وجيزة لهذا الصحابي الجليل أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري الخزرجي، لأن الأنصاري نسبة للأنصار، وهم سكنوا المدينة، سموا بالأنصار لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا دين الله، فسموا الأنصار. وهم قبيلتان الأوس والخزرج، وأبو مسعود ابن عمرو ابن ثعلبة الخزرجي من الخزرج، من قبيلة الخزرج الأنصاري رضي الله تعالى عنه. يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ورواه غيره طبعا، ولكن كما قلنا النووي وغيره من العلماء الحذاق يكتفون دائما إذا الحديث روي في صحيحين أو في أحدهما كان ذلك دالا على صحة الحديث، فلا يحتاجون بعد ذلك إلى أن يذكروا من خرجه من الأئمة وهم كثر، الإمام أحمد وأبو داود وغيره. هذا الحديث العظيم هو حديث جليل، ولهذا ذكر العلماء كلاما في فضله وقدره ومنزلته، فقالوا بأنه حديث عظيم، اصطلحوا على وصفه بأنه حديث عظيم عليه مدار الإسلام. لما تقول حديث عظيم عليه مدار الإسلام، هذه كلمة لها معناها، لها قدرها ولها قيمتها، مدار الإسلام. قالوا: كيف يكون هذا الحديث عليه مدار الإسلام؟ يعني الإسلام ككل قائم عليه. قالوا: لأن أفعال الإنسان لا تخرج عن أمرين أو عن فعلين، إما فعل لا يستحي منه وإما فعل يستحي منه، فالذي يستحي منه هو الحرام والمكروه، والذي لا يستحي منه هو الواجب والمندوب والمباح. وهذه التي اصطلح عليها العلماء بتسميتها بالإحكام الشرعية، لأن جميع أحكام الإسلام لا تخرج عن هذه الخمسة، فكل شيء إما أن يكون واجبا فرضا عليك، وإما أن يكون مندوبا يعني مستحبا، وإما أن يكون حراما منهيا عنه، وإما أن يكون مكروها تركه أفضل من فعله، وإما أن يكون مباحا إذا فعلته لا تؤجر ولا تؤثم. كل الأحكام لا تخرج عن هذه الخمس، يسموها العلماء الأحكام الشرعية الخمسة. فلهذا قالوا هذا الحديث عليه مدار الإسلام، لأن أفعال الإسلام أفعالنا نحن لا تخرج عن هذين، إما فعل تستحي من فعله وإما فعل لا تستحي من فعله. الذي لا تستحي من فعله هو الطاعة، هو الواجب، واجب الطاعة الفرائض، ثم بعد ذلك السنن المستحبات. وهناك وأيضا المباح، لأن المباح غالبا لا يستحيى منه إلا أن يكون في بعض المناطق تختلف أعراف الناس في عد هذا الشيء من الأمور العادية المباحة، وعند آخرين ليس بذلك، يعني ليس من الأمور المباحة، كما هو شأن الأسماء والتسميات. أحيانا تجد اسما مثلا في بلدة ما عندهم فيه شيء عادي، لكن عند آخرين تجده أنه كلام قد فيه معنى ليس مرضي، وربما قد يكون فيه شيء من العار، فهم يتحفظون ويحترزون من ذكره كما هو معلوم. إذن هذا الحديث كما وصفه العلماء حديث عظيم عليه مدار الإسلام، بل وهو من أصول الأخلاق، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقول فصيح وجيز، قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني العبارة والجملة التي ينبغي أن تضعها نصب عينيك: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وسنذكر معنى كلام أهل العلم في شرح هذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولهذا قال كثير من العلماء أن هذا الحديث يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن بدائع حكمه عليه الصلاة والسلام. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وجوامع الكلم كما قلنا غير مرة هي أن تلخص الأمور الكثيرة ذات المعاني في الجملة أو في الكلمة الوجيزة المختصرة التي تدل على تلك المعاني الكثيرة. وهذا لا يؤتاه إلا من أوتي فصاحة وبيانا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أفصح خلق الله تبارك وتعالى. قال بعض العلماء وهو ابن العطار في شرح هذا الحديث، قال: هذا الحديث أصل كبير لمن تأمل معناه وتدبره وعمل به، وهو من كلام النبوة الأولى ومن الحكم المتقدمة على ألسنة الأنبياء المتقدمين، وهو يجمع خيرا كثيرا كما سوف نوضحه بعد قليل. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. إن هذه يقوله العلماء أداة التوكيد، أداة التوكيد تفيد التوكيد. مما أدرك الناس من كلام النبوة، هذا خبر، هذا خبر إن مقدم، والجملة التي تأتي بعدها هي اسم إن. إن مما أدرك، هي تكتم مما هكذا، مما ما مشددة ولكنها مدغمة، لأن الأصل أن تكتب من ما، لكن تدغم النون في الميم فتصبح حرفا مشددا من جنس الثاني، وإلا في النطق نقرأها من ما. يعني لو في القرآن ندغم نقول من ما، لكن هنا تكتب من ما لكن أصلها من ما، فمن هذه تبعيضية، فيكون المعنى أي إن من بعض ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما تشئ. لأن لو لم تكن من هنا تبعيضية لكان المعنى أن هذا الذي أدرك الناس فقط من كلام النبوة، وإلا فالمدرك من كلام النبوة الأولى شيء كثير، وسوف نذكره إن شاء الله في الفوائد. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، أدرك الناس أي بلغ الناس، أحاطوا به ولحقوا به وأدركوه من كلام النبوة الأولى، يعني من كلام أصحابها، ومنهم أصحاب النبوة هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أي هذه العبارة التي قالها إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالها الأنبياء، كانت عند الأنبياء في الشرائع السابقة. وإذا قلنا من كلام النبوة الأولى، المقصود أنها ترجع حتى إلى نبوة آدم، وكأن جميع الأنبياء توارثوا هذه الكلمة جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن حتى وصلت إلينا. والمقصود أن هذه الكلمة جاءت على لسان الأنبياء في شرائعهم، فهي من الحكم وهي من الأخلاق وهي من الجمل التي لم يعتريها النسخ، يعني لم تنسخ، لأن الشرائع فيها النسخ والمنسوخ، والغالب في الناسخ والمنسوخ يكون في الأحكام في الحلال والحرام، أما الأخبار والعقائد هذه فليس بها نسخ، هذه ليس بها نسخ، الأخلاق ليس بها نسخ، يعني هذا خلق حسن يبقى خلق حسن، ما يقال أنه اليوم خلق حسن والغد ينسخ في شريعة، لكن الأحكام تنسخ والعقائد أيضا لا تنسخ. فهذه الجملة التي تدل على خلق عظيم وهو خلق الحياء توارثها الأنبياء جيل بعد جيل حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله إن مما أدرك الناس من كلامة من كلام النبوة الأولى يشير أن هذه الكلمة هي من المأثور عن الأنبياء المتقدمين عليهم الصلاة والسلام، تداولوه فيما بينهم وتوارثوه قوم عن قوم وجيل عن جيل وقرن إلى قرن حتى وصل إلى أمة الإسلام، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. هذا معنى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. ما هي ما هو الذي أدركوه؟ هذه الكلمة العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي رواية عند البخاري: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. واصنع وافعل بمعنى واحد، فافعل ما شئت يعني افعل ما أردت. إذا لم تستحي، تستحي تكتب بالحاء بحذف الياء، لماذا؟ لأنها مجزومة. إذا لم تستحي، هذه لم يسميها العلماء أداة جزم، وهي تجزم الفعل المضارع، وفعل تستحي هنا هو استحيا، إذن فيه الياء، فلما تجزم بلم تحذف الياء، فيكتب تستحي وليس تستحي، تكتب تستحي هكذا بحذف الياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وش معنى اصنع ما شئت؟ هذه للعلماء فيها كلام وشرح، ولهذا اختلف في معنى هذه العبارة على قولين مشهورين وكلاهما صحيح. القول الأول قالوا فاصنع ما شئت، يعني افعل ما شئت، أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع الإنسان ما شاء، لأن ظاهر اللفظ يقول فاصنع ما شئت، يعني هل يعني يأتيك في الشرع أو من كلام الأنبياء أن يقول لك افعل ما تريد؟ لا، أنت لا تفعل ما تريد، لكن قالوا هذا ليس بمعنى الأمر، ليس بمعنى الأرض أن يصنع الإنسان ما يشاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. ومن ذهب إلى هذا القول بأنه ليس بمعنى الأمر لهم طريقتان في شرح هذا الحديث. فمنهم من قال أن هذا الأمر، لأن فصنع هو أمر، قال فصنع أمر، قالوا هذا الأمر ظاهره غير مراد، فهو أمر بمعنى التهديد، بمعنى التهديد والتوبيخ والزجر. فاصنع ما شئت يعني كأنه يهددك، يعني إذا نزع منك الحياء وكنت لا تستحي من الله ولا تراقبه فإنك ستصنع وتفعل ما تهواه نفسك من الرذائل والقبائح، وعندئذ يجازيك الله عز وجل عليه. إذن فقوله هنا فاصنع ما شئت، هذا الأمر خرج على معنى التهديد والتخويف والتوبيخ والزجر، فظاهره ليس مراد، يعني بمعنى إذا لم يكن عندك حياء ولم تستحي من الله عز وجل إذن فافعل ما شئت. هذا قالوا على معنى قول الله عز وجل في القرآن الكريم: فاعبدوا ما شئتم من دونه إنه بما تعملون بصير. هنا لا يعقل أن الله عز وجل يقول فاعبدوا ما شئتم من دونه، لأن الإنسان أمر بعبادة من؟ الله عز وجل، ولكن هذا يقال على وجه التهديد، يقال على وجه التهديد. وقال الله عز وجل أيضا: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل الإنسان يعمل ما شاء؟ يعني لو تأخذ بظاهر الأمر اعملوا ما شئتم، يعني نفعل نحن ما نريد، إنه بما تعملون بصير، لكن قالوا هذا على معنى التهديد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع الخمر فليشقص الخنزير. وش معنى من باع الخمر؟ يعني اللي بيع الخمر سهل، ومن بعد يحب يجيب الحب تاع الخنزير ويقطعه ويبيعه وياكله، ما عنده إشكال. وهذا كقولنا مثلا حتى يتضح المثال، يعني يكون الفعل ظاهر الأمر لكن ليس المقصود أنك تفعله، وإنما المقصود هو تهديدك وتخويفك. شغل مثلا لما وليدك هكذا يقول لك أصبع أنا ما نروحش ما تشري له حاجة لك، يقول لك أنا والله غنقطعها هذا هذه ولا نحرقها، أنت واش تقول له؟ قول له حرقها. أنت كتقول له حرقها معناش هو يروح يحرقها، يا سما حرقها تهدد فيه، يعني قلت حرقها أول شيء صرا لك. هذا هو معناه. أنا باك ما خيرت المثال بس هذه موجودة احنا عندنا، يقول والله ما نلبسها غنرميها، يقول ارميها، يقول ارميها، هو يقول ارميها، هذا ليس أمر بأن يرميها ولكن أمر على معنى التهديد، يعني إن فعلتها فسوف. فهذا معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا ما عندك حياة ونزع منك الحياة تقدر تدير كل حاجة، افعل ما شئت، خلاص نزع منك الحياة. هذا على قول. ومنهم من قال أنه أمر ومعناه الخبر، قالوا فاصنع ما شئت، هذا أمر ومعناه الخبر، فكأنه قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت حتى تقع في كل فحشاء ومنكر، في كل فحشاء ومنكر. لماذا؟ لأن عدم الحياة ماذا يوجب؟ يوجب الاستهتار والإقبال على ماذا؟ على فعل القبيح وترك الجميل. إذن هو أمر بمعنى الخبر، يعني فاصنع ما شئت يعني أن الإنسان الذي لا يستحي سيصنع كل شيء، وهذا حق. ولهذا قال الشاعر إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش الإنسان ما استحيا بخيره ويبقى العود ما بقي اللحاء. هذا من أبيات الشعر البليغة، قال يعيش المرء ما استحيا بخيره. كيف تعيش؟ يعني العيش الهنية الطيبة التي يجد فيها الإنسان انشراح صدره وطمأنينة قلبه، وأنه لا توجد بينه وبين الناس عداوة، أمن وسلامة. يعيش الإنسان مستحيا بخيره ويبقى العود ما بقي اللحاء. تعرفوا اللحاء هذا اللي يجي داخل المطرق، هذا هو الصح، هذا كلا راح تنخر وفسد وكلته الدودة، العود بعد ذلك يذهب، هكذا الإنسان. الحياء هو الذي يقيمه. ولهذا قال شاعر آخر إذا لم تصن عرضا ولم تخشى خالقا ولم تستحي مخلوقا فما شئت فاصنع. وهذا حق، يعني إذا لم تصن أنت عرضك وعرض الناس، يعني تسكت عن القبائح ورمي الناس بالبهتان من غير بينة، ولم تخشى خالقا، ثم بعد ذلك أنت لا تخاف ربك خالق، ولم تستحي مخلوقا ولا تستحي من الناس، خلاص فما شئت فاصنع. إذن هذا القول الأول في قولهم في شرح العلماء لهذا فاصنع ما شئت، قالوا أنه أمر ولكن المراد به التهديد والتخويف، وقيل أنه أمر ومعناه الخبر بمعنى أن كل إنسان لا يستحي فإنه سوف يقع في المنكرات وفعل القبائح، لا محيد من ذلك. وهناك قول ثاني قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت هذا على ظاهره، بمعنى أنه إن كان الذي تريد فعله أيها الإنسان مما لا يستحي منه، كان أشياء لا يستحي منها مثلا ما أمر بها الشرع الطاعات أو الأخلاق المستحسنة أو الأداب والفضائل الكريمة، يعني فافعل ما شئت منها، هذا معنى أيضا إذا لم تستحي، يعني إذا كان فعلك لا يستحي منه فيه طاعة، فعلك من الأخلاق الكريمة، فعلك من الأداب المستحسنة، إذن لا تستحي منها. فطلب العلم مثلا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه أمور لا يستحي منها، إذن إذا كان لا يستحي منها إذن أنت فقوم وبادر إليها. هذا معنى توجيه العلماء لهذه الجملة التي جاءت في الحديث فاصنع ما شئت. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة نقتصر على بعضها. أولا مما يستفاد من الحديث أن الآثار المتقدمة عن الأمم السابقة قد تبقى لهذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني أن هناك شيء موروث عن الأنبياء المتقدمين ممن سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لهم حكم مأثورة فنقلوها حتى وصلت إلينا. ومما سبق عن الأمم السابقة إما ينقل عن طريق الوحي في القرآن وإما في السنة أو مما يتنقله الناس. أما ما يؤثر عن الأمم السابقة وهو في القرآن، مثلا كقول الله سبحانه وتعالى في سورة سبح: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون يعني تفضلون الحياة الدنيا، لكن الآخرة خير وأبقى. هذا مما تورثناه عن من سبقنا من الأنبياء. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: إن هذا، يعني هذا الذي تلي عليكم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهما موجود في صحف إبراهيم وموجود في صحف موسى. إذن هذه بعض الحكم وبعض المواعظ نقلت عن طريق القرآن، وهذه واجب تصدقها لأنها من كلام الله عز وجل، وهي مما تقدم ذكره على لسان الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كإبراهيم وموسى. وأما ما هو في السنة فكثير وكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر كثيرا عن الأمم السابقة، وكان يخبر عن بعض الحكماء كلقمان مثلا، كان يخبر عن بني إسرائيل: كان قبلكم ثلاثة من بني إسرائيل أو نفر من بني إسرائيل، وهذا كثير في السنة. وأما ما يتنقله الناس وما هو منقول في الكتب من الآثار، فهذا في الحقيقة كما قال العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم في شرعنا إلى ثلاثة أقسام: قسم جاء شرعنا بقبوله وجزم بصحته فهذا من الصحيح المقبول، يعني شيء كان فيما مضى سواء كان من الأحكام الشرعية أو كان من الأخلاق أو كان من مسائل الاعتقاد أو كان من الأخبار، لكن جاء في شرعنا في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر على ما ذكر القرآن وما ذكرت السنة، فهذا لابد وأنه خبر المتقدمين فنؤمن به لأن القرآن أخبرنا به، فهذا شاهد الشرع بماذا؟ باعتباره بصحته، فهو إذن بهذا مقبول. وقسم ثاني: شاهد الشرع ببطلانه فهذا باطل مردود، يأتي في شرعنا أن مثل هذا الكلام أو مثل هذه الحكمة باطلة مخالفة للحق، شرعنا أخبرنا بهذا إما في القرآن وإما في السنة، فهذا ماذا؟ نرفضه ولا نأخذ به ولا نرويه إلا لأجل البيان. يبقى قسم ثالث: لم يأتي في شرعنا تأييده أو تفنيده، يعني ليس في شرعنا ما يدعمه ويؤيده وليس أيضا في شرعنا ما يبطله، فهذا نتوقف فيه وهذا هو العدل، يعني لا نلزم بالأخذ له ولا نلزم برده، لكن لا بأس أن يروى مثلا في المواعظ وفي النصيحة مثلا إذا كان كلاما مقبولا، لكن على جهة الاحتراز، وهو أن لا يفهم المخاطب صحة هذا الكلام، لأن هذا مثلا من الإسرائيليات، هذا هم مما قيل من المرويات، مما قيل وروي أو جاء في بعض الآثار، لأن مثل هذا الكلام ليس به جزم على أنه صحيح، يروى للاستشهاد وليس للاستدلال كما يقول. إذن هذا مما يفيد هذا الحديث في جملته الأولى: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. ثانيا، مما يستفاد من هذا الحديث أن خلق الحياء من الأخلاق الكريمة والسجايا النبيلة والفضائل العالية والأداب السامية التي كانت في الأمم السابقة، يعني لم يخالف في ذلك أحد، بل هو كما قالوا من الأخلاق التي جبل عليها أهل المروءات الناس عندهم مروءة وعندهم وزن عند الناس، عندهم هذا عندهم هذا الخلق متأصل فيه. حتى عرب الجاهلية كان عندهم هذا. البخاري وفي الصحيح يذكر لنا لما كان أبو سفيان قبل إسلامه ذهب إلى الروم وقابل عظيمها وهو هرقل وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأله يقول من هو هذا الرجل فيكم، من يتبعه، كيف هو، إلى غير ذلك. ماذا كان يقول أبو سفيان قبل إسلامه؟ كان في الجاهلية، قال لولا أن يؤثر علي كذبا لكذبت، لأنه ما أراد أن يخبر بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسارع هرقل إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن يؤثر علي الكذب، حتى قال لولا الحياء أن يؤثر علي الكذب، هذه العبارة، قال لولا الحياء أن يؤثر علي الكذب لكذبت. قال كل ما شيء استحييت أن يثبت علي شيئا وهو أن أكذب في حديث لكذبت. فيعني هذا يدل على أن هذه الخصلة أو هذا الخلق، خلق الحياء، كان متأصلا في بعض الناس أهل المروءات. حتى يقولوا أن عنترة ابن شداد العبسي، هذا معروف شاعر جاهلي وله قصيدة معروفة ومن أصحاب المعلقات، لما وكان رجل معروف له معشوقة تسمى عبلة وذكرها في كثير من أشعاره، ولقد ذكرتك والرماع نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، يعني وين وصل به الأمر، لكن يتكلم عن جارته ويقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. قال شوف غير الجارة تخرج غير نشوف، قال أغض طرفي، قال حتى إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني حتى تدخل بيتها، فحينئذ أعود إلى النظر إلى ذلك المكان. وهذا أهل الجاهلية. والحياء لابد أن يكون في الناس، ولكن هو حتى عند الرجال، لكنه في المرأة أزيل وفي المرأة أجمل. فالمرأة إذا نزع منها الحياء فلا خير فيها ولا يمكن أن تطمع فيها بل ولا تصلح. ولهذا قال العلماء أن الحياء هو لغة عبارة عن انقباض وخشية مما يلحق الإنسان من فعل ما قد يعاب به. وش هو الحياء؟ يعني هو شغل الانقباض، يقع للإنسان وخوف لما يحسب الناس عليه شيء أو يظهر منه شيء مكروه وأنه قبيح. لكن في الشرع ماذا عرفوه؟ قالوا الحياء خلق يبعث على ترك القبيح وفعل المليح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وش هو الخلق؟ وش هو الحياء؟ قال هو خلق يبعث على ترك القبيح. كل قبيح ليس عنده حياء يتركه، يعني الناس جبلوا وفطروا على أن بعض الأشياء قبيحة لا يمكن للإنسان أن يتحلى بها، فصاحب الحياء يترك القبيح، والذي عنده حياء يدفعه أيضا على فعل ماذا؟ على فعل الجميل، على فعل المليح كما يقول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، أدناها إماطة الأذى من الطريق، وعليها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان، يعني اختار من الأعمال القلبية الحياء. الحياء قال هو شعبة من الإيمان، حتى جاء عن عمر رضي الله عنه قال من قل حياءه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ولهذا لما مر رجل بأحد الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني مخافة أن يضر به، مخافة أن يضر به الحياء، يعني يستحي بزاف، قالوا ما زلت بزاف سمع حقوق قاع يروح. لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء يعني جزء من الإيمان. ولهذا لا يكتمل الإنسان إيمان الإنسان إلا بوجود الحياء. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. ولهذا هو من خصال الأنبياء، خصال الأنبياء والصالحين، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف عنه ما قاله في عثمان رضي الله عنه الذي كان معروف بكثرة الحياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة معروفة في بيته لما دخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كاشف عن فخذه فلم يغطي يعني مكان الفخذ، ولما دخل عمر أيضا لم يأب به، لكن لما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم كامل فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كيف دخل أبو بكر ولم تأبى له، ودخل عمر ولم تأبى له، ودخل عثمان وفعلت ما فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهو عثمان رضي الله تعالى عنه. والله عز وجل ذكر لنا في القرآن قصة عظيمة، قصة شعيب مع المرأة، وجاءت إحداهما تمشي على الاستحياء فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فكان زواجها بها من أجل ماذا؟ من أجل ما كانت عليه من الحياء. الحياء يقول العلماء أنه أنواع باعتبارات كثيرة، فمنهم من قال أن الحياء ينقسم إلى قسمين أو هو على نوعين: حياء ما كان على ما كان غير مكتسب، يعني ما يكتسبوش الإنسان، يكون جبل فيه بمعنى فطري أو طبيعي كما نحن نقول به أو غريزي، وهذا من أعظم ما يمن به الله سبحانه وتعالى على عبده، يعني إذا اصطفاك الله عز وجل وأحبك رزقك الحياء. فقسم من الحياء يرزق منه الإنسان، يعني يشب عليه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذا النوع من الحياء، حياء غير مكتسب، ربي سبحانه يجعل فيه الحياء. وهذا الذي قالوا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، شتر العذراء المرأة الصغيرة التي تكون في بيتها وتستحي من الناس وأن تنظر إليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منه. قالوا هذا في الحياء أي ماذا؟ الغير مكتسب الذي من الله عز وجل عليه به ورزقه به. ولهذا إذا رزقك الله سبحانه وتعالى هذا النوع من الحياء فاحمد الله عز وجل واشكره صباح مساء، على حد قول الشاعر: وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. إذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والنوع الثاني من أنواع الحياء وهو الحياء المكتسب، يعني الذي يأتي بالتمرم، بالعلم، بالتربية، بالمخالطة الجادة، بمصاحبة أهل الخير وأهل الصلاح الذين عرف منهم الحياء. هذا نوع يأتي كما يقول بعض العلماء هو مكتسب من معرفة الله عز وجل ومعرفة عظمته وقربه من عبده، لأن الإنسان إذا كان يراقب الله عز وجل ويخاف الله سبحانه وتعالى ويستحي منه فإنه ينمي في نفسه هذا الخلق العظيم الذي هو الحياء، فيصير ماذا؟ يصير حييا من ربه سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا يكون بالتعلم، بالتربية، بالمصابرة، بالمجاهدة، لأنه كما قال رسول الله: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ما كاينش حاجة تجيها لك، كاين حاجة ربي يعطيها لك وكاين حاجة أنت تجيبها، وكاين حاجة ربي يعطي لك شوية منها وأنت تكملها بعلمك. فالحلم بالتحلم واش معنى؟ كل إنسان يغضب وعنده غضب وعنده شطط، يعني أنه يذهب في غضبه إلى أبعد الأحوال، قد يضرب، قد يسب، قد يفحش، وما آتى على الناس إلا هذا الغضب، إلا هذا الجنون. ومع ذلك الإنسان إذا طاوع نفسه ورباها وكان يعمل بما نصح به العلماء من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن ذكر الله تبارك وتعالى ومن الندم والتوبة إلى غير ذلك، فإنه سوف يقلل من تلك الجمرة التي تغلي في دماغه، جمرة الغضب، ويصير بعد ذلك متحكما في أقواله، في أفعاله، في قراراته. وهذا معنى قوله: إنما الحلم بالتحلم، كما أن العلم بالتألم، وكذلك الحياء منه غير مكتسب ومنه ما هو مكتسب، وهو المطلوب منا جميعا. بعض العلماء يقسم الحياء إلى نوعين باعتبارنا غير هذا الاعتبار، يعني باعتبار المتعلق به، فقالوا هناك حياء يتعلق بحق الله، بحق الخالق، وحياء يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء الذي يتعلق بحق الخالق ما هو؟ قالوا هو أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، هذا هو الاستحياء. ولهذا قالوا استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إننا نستحي الحمد لله، قال ليس ذاك، وإنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. قال من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إذن هناك حق يتعلق بماذا؟ بحق الله عز وجل. حياء يتعلق بحق الله عز وجل، وهو أن لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. أما الحياء المتعلق بالمخلوق فهو أن تعامل خلق الله عز وجل على اختلاف أجناسهم وطبائعهم، سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين أو كانوا من البرارة أو كانوا من الفجار أو كانوا من الأقارب أو كانوا من الأباعد، أن تعاملهم بالأخلاق المستحسنة وبالأداب الجميلة، بمعنى لا تجهل عليهم، لا تجهل عليهم حتى وإن أخطأوا في حقك، فأنت لا يمكن أن تتعدى عليهم بأن تقع في الفحش وأن تقع في السب وإلى غير ذلك من الأخلاق التي هي ضد الأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة. هذا هو الحياء المتعلق بماذا؟ بخلق الله عز وجل. ولهذا الإنسان أحيانا قد يكون مع أناس قد ينبسط معهم في الكلام، قد يكون عنده شيء من الكلام الزائد ولا غير ذلك، لكن أحيانا قد يكون مع أناس ربما كبار عليه في السن، أناس أهل علم، أناس أهل فضل، فهو إذن لا يسترسل مع هؤلاء كما كان يسترسل مع هؤلاء، يعني كل الناس يعطيهم قدرهم، ما هوش الهضره اللي تهضرها انت مع واحد صاحبك ومداصرو كما تهضرها مع انسان كبير وصاحب فضل ولا جارك ولا باباك ولا اخوك. فهذا هو الحياء. الحياء هو ان تعرف ما هذا الذي تتكلم به امام الناس، واحذر دائما ان لا تتكلم الا بالشيء الذي يقبله الناس ويرتاح له الناس. انت لو ذهبت مثلا الى منطقه يجيبون الناس يحذروك، يقول لك اسمع هذه الكلمه، انت قلت كلمه ما لا تلقي لها بالا، هي يقول لك واحد قال هذه الكلمه مثلا في هذه المنطقه عيب ما تجيش تقولها، انت تحترز بعد ذلك لما تتكلم ما تقولهاش، لانك لو تعلم بان هذه راهي عيب عند هؤلاء الناس انت تتكلم بها، اذا انت فقدت الحياء الذي ينبغي ان تعامل به هؤلاء الناس. فلابد ان تكون حاذقا وان تكون ذكيا في التعامل مع الناس. حاجه حتى قالوا أن الحياء الذي يكون مع الخلق، قالوا كما تتعامل مع باباك تتعامل مع سائر الناس، تتكلم مع باباك ما تقولش تتكلم مع حوايج عند زايدين ولا تحط كلمة في غير موضعها، وخاصة إذا عرف هو بيحبش هذه الحاجة، تجعل الناس كذلك كأنهم أباء وكأنهم أجداد وكأنهم علماء. إذن كان قسم من الحياء بهذا الاعتبار، قسمه العلماء إلى ماذا؟ إلى حياء يتعلق بحق الخالق وحياء متعلق بحق المخلوق. بعض العلماء قسموا الحياء باعتبار آخر، قال هناك الحياء المحمود والحياء المذموم. حتى كان الحياء المذموم، الحياء المحمود ما هو؟ هو كل حياء يدفع الإنسان إلى فعل القبيح، إلى فعل المليح وترك القبيح، هذا هو الحياء المحمود، يعني الذي يجلب لك خيرا، الذي يدفع عنك ضرا، الذي يكسبك حسنة وأجرا عند الله عز وجل ومنزلة عند الخلق، هذا هو الحياء المحمود. هناك الحياء المذموم وهو ما كان بضد ذلك، الحياء الذي يمنعك مثلا من فعل الطاعة، هذا حياء مذموم، مثلا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دوق واحد يقول أنا نستحي نقول واحد دقدا ما تديرش الحاجة ولا تديرها ويستحي، من بعد تقول له عاش ما قلت ولا عاش ما درت، وهذه تقع لنا جميعا، يقول لك والله غير استحيت. في الحق هذا نقول أنه هذا الحياء ليس بحياء محمود، بل هو حياء مذموم، فأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أنا عرفت واحد الناس من عامة الناس، بصح الله سبحانه وتعالى أعطاهم واحد القدرة واحد الشجاعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما رأيتها في خواص الناس فضلا عن العوام. أنا كنت مرة هكذا مع إنسان هو كبير عليا في السن كبير شيخ هكذا وقعدنا أمام باب المسجد وهو لا يفتح يعني يصيب واحد غلط ولا يروح ليه يقول له السلام عليكم داخل المسجد ولا برا ولا خارج ما عنده شيء لا يقول لي أنا يا خلق ربي باش أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يقول لي إن شاء الله أنا الحاجة اللي نهى الناس عليها أنا نكون أولا المنتهين عنها وأولادي وسائر من أعرف من الناس. رأيت منه حديثتين كنا أمام المسجد جاء واحد الشاب حابط هكذا دير واحد السلسلة هكذا ما بتعذهب ولا تعفض هكذا وديرها هكذا شو قال لي هذاك ودير السلسلة هذيك قلت له هذا شاب ورنا على بدء ورايح ما رجع حتى ما يبقى صلي أو قل لي دقوا روح له النسح رح لي قال لي السلام عليكم وبالسلام وأنا نسمع قدامه وشراك له بس قال له اسمه قال اسمه محمد قال الله أكبر محمد قال له بس حنت هذيك اللي ديرها هذي قال له ميلي بس اسم محمد هذي الذي تلبس خداوة ولا عايشة ولا تلبس عن تهرى الله يباركك راجي وكذا هذا تنحيان تدير قوية ماذا ذاك الأخر فرحة بنحها هكذا ودارها في جيبه وراح قال لي أنا نصحته وخلاص إن شاء الله هي ومرة كنت أنا جالس معها هكذا في دار وكان معنا واحد الإنسان أديب محترم رجل كاتب وكذا منه وإحنا نتكلم هكذا وبعد هو قال في هذا الشيخ هذا من عفوانا قال لهم الله رو كان الناس كامل يعني المسلمين عندهم هذه الشجاعة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما السي الحاج والله ما يبقاش منكر عند الناس أيضا بعد هو كان راح يشرب الشاي هكذا كان راح يشرب والشيخ هذا وداير هكذا كان راح يشرب كان شده باليمين دايره باليسار هكذا هو غير راح يدير هكذا قبضه قالوا باليمنى الله ما خلاها قلت يا شيخ ما شافوش هكذا وقال لي هذا إن شاء الله يكون على قيد الحياة ورجل سني ويحب العبادة أنا أذكر مرة أني خطبت في مسجد هكذا تكلمت على فضل القرآن في في في شهر رمضان كملت أنا صلاة بدل المصحف هكذا حتى كملنا الطروع بشهر حلده ما أفطر ما ما ما تعشى ما والو قاعد حتى كمل الطروع من الجمعة حتى كمل الطروع وشد المصحف يكون مالك ختم قاعد يعني من يعني هذا أنا حبتكم بأشياء لأنه كان أشياء تقرأ في الكتب وكان أشياء إنسان يعيشها مع الناس ويتعلم منهم أميين وعندهم يعني قليل من العلم صح تعلم منهم أشياء كثيرة وكثيرة جدا معلش نوصلوا أيضا قلنا من المذموم من الحياة مثلا يمثل العلماء بشيء هو أن الإنسان يستحي في أن يسأل في الأمور أو في المسائل المهمة في الدين اسمع عنده مسألة مهمة في دين الله عز وجل وبعد هو لازم يعرفها لأنه حتى إما يفعلها إما يتركها بس هو يحشم يسقسي واحد يحشم يروح عند الإمام يحشم ويقعد فيها هذا نوع من الحياة مذموم جدا لأنه ثبت طيب ذلك عائشة وشنا تقول رضي الله عنها كانت تقول نعم النساء الأنصار نعم النساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من أن يتفقهن في الدين ولهذا يقول أم سليم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت حتى كانوا بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسهم حشموا هل على المرأة غسل فقال لها نعم إذا رأت الماء إذا رأت المني وسألت وهي قبل ما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا احتلمت ماذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت شدوا باش قدمت للسؤال ده إن الله لا يستحي من الحق وهذه العبارة اللي لازم نقولوها احنا يقول واحد الكلمة واحد العبارة ليش عبارة تمام فيها نقص فيها خلل يقول لك اسمع لا حياء في الدين لا قل إن الله لا يستحي من الحق وش لا حياء في الدين خاطر الحياء موجود في الدين ليش تقول لا حياء في الدين تنفي الحياء في الدين لا هما صح هما لا حياء في الدين يقصدوا يعني ما يزيد تستحي وانت تسأل هذا مرادهم صح العبارة ليست مسعفة عبارة فيها خلل ولهذا نستدلها بماذا نستدل بما قالت هذه المرأة أم سليم وش قالت قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال لها نعم إذا رأت الماء توف نساء هذا وكيفاش حنا نستحي ولهذا مجاهد رحمه الله من سادة التابعين يروي كلاما وذكره غيره يقول اثنانان لا ينالان العلم زوج من الناس محرومين من العلم، شكون؟ المستحي والمتكبر اللي يستحي ما يتعلمش، واللي يتكبر يقول لك انا راح نسال، انا نسال هذا، هذا ما يتعلمش، يقول جاهل. اذا الذي يقبع في جهله هو المستحي من ان يسال والمتكبر. اذا هذا ظهر لنا ماذا؟ ان الحياء فيه محمود ومذموم، كاين حياء محمود وكاين حياء مذموم. انت تسال الله عز وجل ان يجعلك من اهل الحياء الذين يكون حياؤهم محمودا لا مذموما. ومن طريف ما يذكر في هذا الحديث ان رجلا جاء الى شعبة بن الحجاج، هذا شعبة بن الحجاج يقال انه امير المؤمنين في الحديث، الناس عال عليه في الحديث حتى يقال عنه اول من تكلم في الرجال هو شعبة بن الحجاج، ويسمونه ويطلقون عليه اسم امير المؤمنين في الحديث، يعني اعلى رتبة في الحديث. يقول هو الذي اخترع الكلام في الجرح والتعديل، ثم تبعه بعد ذلك يحيى بن سعيد القطان، ثم تبعه الإمام أحمد ويحيى بن معين. لكن شعبة بن الحجاج كان بصريا وكان إمام في الحديث، وكان يحترز جدا في كتابة الحديث، لا يأخذ الحديث ممن عرف عنه شيء، يعني مما لا يمدح به صاحبه. يقول مرة أنه ذهب إلى عمرو بن دينار ليأخذ عنه العلم. نعم تفضل. يقول ذهبت إليه 500 مرة ولم أكتب عنه إلا 100 حديث. شوف الجهد على الناس. قل قال 500 مرة وأنا نروح عنده، حسبها حسبها، كاين عالم يأخذ عنده الحديث. قال رحت لي 500 مرة صح ما كتبش عليه إلا 100 حديث، يعني 400 مرة هو يرجع صفر اليدين. علاش؟ لأنه إذا حدث بشيء يشوف فيه حاجة مركزة يطلق الحديث يتركه لا يأخذ به. وكان رحمه الله يقول من كتبت عنه حديث فأنا له عبد، من كتبت عنه حديث فأنا له عبد، لأنه علمني شيئا عظيما. أنا سأذكر لكم قصته إن شاء الله بعد قليل بعد سماعنا للأذى. تفضل. إذن ما من طريف ما يذكر ونختم به الدرس أن شعبة بن الحجاج هو من علماء البصرة في ذلك الوقت، هو من أتباع التابعين رحمه الله تعالى. كان عنده مجلس في المسجد، في مسجد البصرة، وانتهى من المجلس ودخل بيته، دخل منزله، جاء رجل من مكان بعيد من بلدة بعيدة، فدخل المسجد فوجد الدرس قد انتهى، فسأل عن منزل شعبة فدل عليه، راح قصد الدار. لما ذهب إلى البيت وجد باب المنزل مفتوح، وجد باب المنزل مفتوح، فدخل من غير استئذان، فوجد شعبة في مكانه أكرمكم الله يبول. فقال له يا شعبة أنا رجل غريب وجئت من بلدة بعيدة لأكتب عنك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل بلا استئذان. قالوا يا هذا، قالوا تدخل إلى بيتي بلا استئذان ثم تكلمني وأنا على هذه الحال. حتى ذكروا في قصته أنه كان يكلمه وهو مستمسك، وهو ماسك ذكره يستبرئ، كان مازال ما كملش. قالوا أسألك عن حاجة، قالوا تأخر عني، قالوا روح وخرج حتى أصلح حالي، أصلح شأني، نكمل ويلبس حوايجه هكذاك وبعدنا نحتك. قالوا فأصر الرجل، قالوا إني خشيت الفوت، يعني الفوت الموت، قالوا أنا يعني خاف كان نموت أنا ولا تموت أنت، ما نقرش بالعاد، أصر. فما كان من شعبة إلا أن قال له، ماذا قال له؟ قالوا حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش عن أبي مسعود البدري، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ذكروا بهذا الحديث. قالوا اسمع يا هذا، والله لا أحدثك بعد هذا الحديث غير ما تسمع مني حديث. قالوا ولا أحدث قوما تكون أنت فيهم، وكون يجوني ناس يسألوا الحديث وانت فيهم والله ما تسمع يبلو راجل خمعة للدار وبناس إذا ومن بعد وجده يبول قال له أخرج حتى نسجل آوى قادوا نبقى ونأخذ من دائرة الهيكات وهو يسأل فيها حتى حتوا بدك حديث وقال له اسكت. وهذه صح يعني تدل على شيء من جهة أنه أحيانا قد يكون طالب العلم يحرص على طلب العلم وطلب الحديث ولكنه مفتقر جدا إلى أدنى الأخلاق والأدب. أنت عندك علم وتسمع الحديث ومن بعد تدخل بلا تستأذن ومن بعد يقول لك الراجل راني مشغول راني شو راني ندير ومن بعد تقول له لا أنا خايف أني أخشى الفوت يعني أخشى أن أموت أو تموت أنت. يعني أحيانا الإنسان قد عنده علم ويحرص على طلب العلم ولكنه يكون نقص في الأخلاق وإذا كان نقص في الأخلاق هذا ما لا ينتفع. حتى أنا شعبة مرة قيل له مرة هم يجوك طلبة الحديث يعني بالمئات فكان يقول لا لا يصلح منهم إلا خمسة أو ستة وكان كما كان يقول شعبة يعني الناس اللي قالوا لأنهم إذا كبروا هكذا واحد يشتغل بالتجارة واحد ينسى واش يحفظه كذا الغرغر قالوا ما يبقى إلا أربعة ولا خمسة قعدوا لهم يحضروا قالوا غير كان أربعة ولا خمسة دي ينتفع. أحيانا يعني الإنسان قد يغفل عن شيء يعني أنه يطلب العلم ويحرص على جمع المعلومات وكذا وغير ذلك ويصبح يناظر وما إلى ذلك ولكنه هو مفتقر إلى أدنى الأخلاق والأدب. ولهذا قال الشاعر ولا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه يعني ما لم يمكنك الله عز وجل من الأخلاق الكريمة. وأحيانا يعني تجد في هؤلاء الناس الطلبة الحرص على طلب العلم يعني شوف واحد أيضا يمدح من جهة وهو أنه لما رأى أن الحلقة فاتته والدرس قد فاته طلب منزل الشيخ ولشدة شوقه إلى سماع الحديث دخل حتى من غير استئذان ربما هكذا من غير ما يعرف. وهذا أيضا يذكر عن كما يقال الشيء بشيء يذكر أن أحد علماء الحديث من أساطير الحديث يدعى هشام بن عمار وهشام بن عمار هذا روى عنه البخاري في الصحيح يعني معلقة. وهذا هشام بن عمار كان يأتي الإمام مالك رحمه الله وكان يلح عليه في سماع الحديث. كان مالك يقرأ الحديث والناس يسجلون ويقرؤون ويحفظون الحديث وكان هو بعد ذلك يريد أن يستأثر بشيء زائد عن الطلبة يحب هو يزيد يكمل الإمام مثلا قرره بخمسين حديث قال خلاص انتهت ويقول له يزيد. ومرة يلح الإمام مالك هكذا والإمام مالك رحمه الله كان مجلسه مجلس وقاه كما يقال فهو المهاب وليس ذا سلطاني يقال أن الطلبة عندهم نواكس الإتقان هكذا كاش يتحرك دبر ما تدورش يعني كانوا يجلونه ويخافونه يهابونه وما يقولوش يخافونه. وهذا هشام بن عمر يسأل مرة قال لمن معه الإمام مالك من جلسائه ومن خاصته قال لهم خرجوا هذا أعطيه شوية طريحة ضربوا واحد ستين صوت هكذا ضربوا واحد ستين ضربة هكذا ضربوا عاود دخل قال الإمام مالك أمام الناس. وهذه أذكرها للذهبي في سير علم النبلاء الذي ما أراد أن يطلع عليها قالوا والله لن أجعلك في حل. قال الإمام قال والله ما سامحك لن أجعلك في حل قالوا لأنك ضربتني ظلما. قالوا الإمام قال وما كفارته يعني ما الشيء الذي أفعله لك حتى تسامحني. قالوا كما ضربتني بصوت تسمعني الحديث ضربتني ستين صوتا تسمعني ستين حديث. قال فذاك قال بعد حتى الإمام مالك على قدر الضربات اللي خداهم على ظهره إلى ستين صوت أعطى له ستين حديث. ماذا وش يقول هشام بن عمار رحمه الله شوف الناس اللي عند الهمة والهم. قال وديت له أنه زادني ضربا حتى يزيد لي حديث. قال أنا غير عرفت كان يزيد لي يعطيني واحد المية هكذا باش يزيدني يعني من سماع الحديث. هذا هشام بن عمار رحمه الله تعالى. لهذا كما يقال إلا تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكراب فلح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من فضله وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا فقط أنبه إخواني أنه الآن دوك راح يجينا واحد، تجينا واحد الشاحنة من بجاية على ما قالوا بعد العشاء، يعني إذا كان بعض الإخوة الشباب والقادر اللي يعاونونا يريحوا شوية معنا باش يحطوا، راح نحطوا واحد الألواح هكذا يسميهم بانو ساندويتش باش نديروا هذيك التندة، ممكن يعني نحتاجوا إلى بعض المساعدة. فالصبر إن شاء الله. هو المفروض قال لك بعد العشاء يكون هنا، احنا في مثل هذا الوقت، ولا أدري هل جاء مثلا بعد هافتي معليش، احنا نصلوا العشاء ونصبروا، إذا جاء برك نحبطهم الآن خاطر ما كاش هو كان يجي في وقت آخر، ما كاش كيفاش يدخل الجزائر، ما تقوى يجي في الليل الآن، فنصبروا شوية بعد العشاء البعض ماشي كامل لا، حتى خاصة اللي يكونوا قراب ولا عندهم سيارات حتى ننزلوا هذا السلعة هذه باش نكبروا في الإنجاز تاعنا إن شاء الله. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.